الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وقد جاء في صحيح البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. هكذا الحديث كامل في صحيح البخاري. المغيرة بن شعبة خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرافقه في السفر، وهو كما تقدم لنا من ثقيف من الطائف، وأسلم رضي الله عنه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلح الحديبية، وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية. يقول رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا مغيرة، خذ الإداوة. الإداوة إناء من جلد يوضع فيه الماء، وبمثابة كالقربة الصغيرة، إلا أنه صغير. يقول: وأخذت الإداوة وذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق وحده عليه الصلاة والسلام حتى توارى عني، حتى صرت لا أراه، يعني اختفى بالبعد والاتقاء بشيء ما، بشجر أو نحوه، فقضى حاجته. وقول حاجته يعني أي حاجة تكون للإنسان، لكنه هنا يعبر عنها عن قضاء الحاجة بالبول أو الغائط. يقال: ذهب فقضى حاجته، يعني بال أو تغوط. ثم إن المغيرة رضي الله عنه يصف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إشعار بضبطه لما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعليه، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، جبة شامية من نسج الشام، فذهب ليخرج يده من كمها. الجبة غالبا ما تلبس على قدر الصدر، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، ما خرجت اليد من الكم، فأنزلها وأخرجها من أسفل الجبة، فصببت عليه الماء. إشعار بأنه أعان النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. ويؤخذ من هذا أن للإنسان أن يستعين بزوجته أو بنته أو أحد محارمه، أو يستعين بغلامه أو ولده أو من يرافقه في السفر. فالمسافرون يخدم بعضهم بعضا، فصببت عليه الماء فتوضأ، يدل على أنه يستحب للإنسان بعد قضاء الحاجة أن يتوضأ ليكون على طهارة، والمسلم يكون مهيئ نفسه دائما وأبدا لأن يكون على وضوء إذا حضرت الصلاة، فإذا هو يصلي فتوضأ للصلاة ومسح على خفيه، لأنه جاء في حديث آخر أني أهويت لينزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فدل على مشروعية المسح على الخفين، وأن المرأة إذا كان عليه خف فلا ينزعه من أجل الوضوء، كما أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبسه من أجل أن يمسح عليه، وإنما يكون على حسب حاله، إن كان لابس فيمسح عليه ولا يخلعه ليغسل القدم، وإن كان لم يلبس فلا يلبس عند إرادة نقض الوضوء من أجل أن يمسح عليه. يعني إذا كان على وضوء ويريد أن ينقض الوضوء ويتوضأ فلا يشرع له أن يلبس الخفين الآن من أجل أن يمسح عليهما، وإنما الذي ينبغي له أن يكون على حسب حاله، إن كان لابس فلا يخلع بل يمسح عليهما، وإن كان لم يلبس فلا يلبس من أجل أن يمسح عليهما وإنما يغسل قدميه. فتوضأ وضوءه للصلاة، يعني توضأ الوضوء الكامل بما في ذلك المسح على الخفين، يعني لم يكن وضوءه وضوء لغوي يعني نظافة، لأن الوضوء اللغوي غسل، يقال توضأ غسل يديه مثلا أو غسل وجهه أو غسل ما تدنس من جسده، هذا الوضوء اللغوي، لكن في الشرع هو الوضوء للصلاة، ومسح على خفيه ثم صلى، يعني صلى بهذا الوضوء وبحال كونه مسح على خفيه ولم يتوقف عن الصلاة من أجل أنه مسح. يؤخذ من هذا الحديث فوائد عظيمة، منها البعد إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته إذا كان في الصحراء، يبعد لأمرين: لئلا ترى عورته، وكشف العورة محرم إلا ما استثني لحاجة، أو كما قال الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلا ترى عورة المسلم إلا لزوجته أو ملك يمينه أو لحاجة تدعو إلى ذلك كعلاج ونحوه، فلا حرج عليه. والبعد لأجل لا ترى عورته ولأجل أن لا يسمع له صوت، والنبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، والحياء شعبة من الإيمان، والمرء يستحي أن يسمع له صوت عند قضاء الحاجة. يؤخذ من هذا الحديث جواز الاقتصار على الماء دون الحجارة أو التراب أو المنديل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في هذا الحديث أنه أخذ له حجارة ليستجمر بها. ولا شك أن الجمع بين الحجارة والماء أفضل، فإن لم يتيسر فالاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجارة، فإن اقتصر على الحجارة صح له ذلك ولو أن الماء موجود. كان يقتصر الإنسان مثلا على الاستجمار وإن كانت المياه موجودة فلا حرج، لكن الجمع بين الماء والحجارة أفضل، لأن الحجارة تخفف النجاسة وتزيل عينها ولا يبقى إلا أثرها فيغسله بالماء. وإذا لم يفعل فالاقتصار على الماء وحده أولى من الاقتصار على الحجارة، فإن اقتصر على الحجارة وحدها فذلك جائز، ويكون الاقتصار على الحجارة على ثلاثة حجارة فأكثر، ولو أنها بحجر واحد له ثلاث جهات. والأفضل قطع الحجارة على وتر، يعني يستجمر بثلاثة، فإن لم يتيسر فإن لم يلقي جعلها خمسة، فإن لم تلقي جعلها سبعة، يعني يقطعها على وتر ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة، ولا يقصرها عن الثلاثة. يؤخذ من هذا الحديث جواز الاستعانة في الوضوء حتى وإن كانت عبادة مثلا، فيستعان، فيجوز للمرء أن يستعين على عبادته هذه التي هي الطهور، والطهور شطر الإيمان، يستعين بمن يعينه على ذلك حتى وإن لم يكن رقيقا له، يعني وإن كان صاحبه السفر أو ولده أو أخوه أو قريبه أو جاره يعينه. ويؤخذ من هذا من باب الإعانة على الوضوء أنه يجوز الإعانة على الصلاة بعد كذلك، يعني إذا أراد أن يقوم وكان ثقيل بالقيام أن يقيمه شخص فلا حرج. ويؤخذ من هذا الحديث شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم، والحياء شعبة من الإيمان، وهو القدوة للأمة عليه الصلاة والسلام. وحينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتكلم مع أخيه في الحياء كأنه يقول لا تستحي ونحو ذلك، قال لا تقل له ذلك، فالحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فالحياء يمنع الشخص عن التجرؤ على محارم الله جل وعلا. وعلى المسلم إذا علم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أن يحرص على تطبيقها، وله أن يقتصر بعض الأحيان على الاستجمار دون الاستنجاء لأجل يعود نفسه على هذا، ولئلا تأخذه الوسوسة والشك بأن الاستجمار لا يكفي وحده. فالصحيح أن الاستجمار يكفي وحده، والماء أفضل منه الذي هو الاستنجاء، والجمع بين الاثنين أفضل من الاقتصار على أحدهما. اقرأ. وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق أي النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. الحديث دليل على التواري عند قضاء الحاجة ولا يجب، إذ الدليل فعل ولا يقتضي الوجوب، لكنه يجب بأدلة ستر العورات عن الأعين. وقد ورد الأمر بالاستتار من حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود وابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب الستار مأمور به، فإن لم يجد ما يستتر به فيجمع شيئا من الرمل ليستر عورته، العورة المغلظة التي الفرجان، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. فدل على استحباب الاستتار كما دل على أنه إذا لم يكن عنده أحد، حتى لو لم يكن عنده أحد يستتر، إلا أنه لا حرج عليه في عدم الاستتار إذا لم يجد، إذا لم يجد ولم يكن عنده أحد يرى عورته، أما ستره عن الناس فهذا واجب، لكن إذا لم يكن عنده أحد فيحسن أن يستتر بشيء ما فإن لم يفعل فلا حرج عليه. فدل على استحباب لست تارك ما دل على رفع الحرج، ولكن هذا غير التواري عن الناس، بل هذا خاص بقرينة. فإن الشيطان فلو كان في فضاء ليس فيه إنسان استحب له أن يستجع بشيء ولو بجمع كثيب من رمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.